باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا. وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا. وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا.